ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعافية. ما حال هذا الحديث بهذا؟ بالعطاء. بالعطاء. طيب بالبلاء ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. ما حال هذا الحديث؟ من هذا؟ شام بن سعد بن عتبة الناس أربة الناس اللي بن أسلم صالح للحجية. ها؟ صالح للحجية. ها؟ روى عن من؟ قال أنه روى عن غيره. يا ها هو نعم. طيب نعم. ها؟ وهو في هذا السنة المرسل؟ قال نسان يقول أن أبا سعيد دخل على رسول الله. على رسول الله؟ أنا كتبت هذا حتى ما يقول نسق علي. إذا أنت أعلم. ها؟ لا أنت أدعنا بسعيد. أنت أدعنا بسعيد. خيرا إن شاء الله. أن أبا سعيد دخل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال دخلت من ابن ماجه. ها؟ كتبته من ابن ماجه. إيه. طيب والحمد لله. نعم تفضل يا أخي. نعم. فمن الذي يقول أنا حتى أسأله؟ عند أهل المشرق كله. بسم الله. قال حدثنا أبو العباس. يا أهل المشرق عند من؟ أنا أهل المشرق من الساري وكذا. أنا أهل الساري وكذا. انظروا أنفسكم الذي أنت أنت من الساري وكذا. أمامها؟ لا من الساري وكذا. خيرا إن شاء الله. نعم. قال حدثنا بحر. من بحر؟ ها؟ نعم بحر بن نصر بن سعد الخولاني. خيرا ان شاء الله. لا باس احسنت. قال عن بحر وهو ابن ناصر ابن سعد الخولاني في المسند. ما شاء الله صار له مسند بحر هذا الخولاني. وعن الربيع وهو المرادي نعم مصري ايضا في الفوائد. نعم صاحب الشافعي. وانا جمعت بينهما. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. فقد احتج به هشام بن سعد ثم له شواهد كثيرة. ولحديث عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه الضرب يتبع ويذاكر بها. وقد تابع العلاء بن المسيب عاصم بن بهدلة على روايته عن مصعب بن سعد. فتقدم لنا حديث مصعب بن سعد. ماذا قدم؟ لا حديث سعد بن أبي وقاص. اي نعم لا باس. قال رحمه الله اخبرني ابو بكر بن اسحاق الفقيه. من ابو بكر بن اسحاق الفقيه؟ احمد انت اخي اين دفتره؟ ها دفتر شرط من شروط الدرس. جزاكم الله خيرا. نعم عندك يا اخي. عندك يا اخي. عندك. عندك يا اخي. نعم عندك يا عندك يا أخانا. عندك عند الأخ الذي بعدك. ها ها الصرغين. نعم الفقيه ويلقبه الحاكم بالإيمان فيما قرأت عليه من أصل كتابه. قال أخبرنا محمد بن غالب تمام هكذا تمام وهو محمد بن غالب بن حرب أحسنت. قال حدثنا عمرو بن عون واسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله واسطي أيضا عن العلاء بن المسيب ما أدري ما حاله عن مصعب بن سعد عن أبيه قال سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فإذا كان الرجل صلب الدين يبتلى الرجل على قدر دينه فمن تكن دينه تكن بلاؤه ومن ضعف دينه ضعف بلاؤه وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين نعم يا أخي متجنن خيرا إن شاء الله نعم خيرا إن شاء الله هلا أين أبوى حديث أبي سعيد أم حديث أم حديث سعد بن أبي وقاص حديث سعد أبوى نعم وفيه إخواني بالله الصبر والثبات على ما قدر الله سبحانه وتعالى فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ربما تحصل مصائب ويحصل بعدها فرج عندي سؤال من صاحبه وهو سؤال ليس متعلقا بعلم الحديث قال الحاكم رحمه الله تعالى وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول فمن يقول أنا قبل أن أسأل أنت من الدفتر ها لا بس قم من الدفتر رضي قم من الدفتر ما حال يحيى بن ساسوير ها غيبه ما وجدت ترجمته ها ما هو رجل ما هو موجود خير ان شاء الله جزاك الله خيرا ها ما انا ما اعرف ما اكتب تكتب يا حي بن ساسوير بنشوف شوف الحاكم عمل يرويه ها يروي عن رجال التقريب ما كثير مر بي كثيرا قال رحمه الله تعالى فمن يقول أنا لو اشترطت من السند كان لك شرط نعم من يقول أنا ها من السند لكم الأول ما حال الحسين بن تميم القنطري؟ موجود ترجمته في الدياء. ها؟ ليس موجودة في الدياء. في الشياب؟ نعم. هو في ميزان الاعتدال. في لسان الميزان. وفي تاريخ بغداد. بارك الله فيك. نعم. خيرا إن شاء الله. هذا من أول السنة أو ما هو من أول السنة؟ قبل ها؟ لا لا هو من أول السنة بنشوف الحاكم بنشوف الحاكم بارك الله فيه نعم فمن يقول أنا من يقول أنا تقول أنا يا محمد؟ ها؟ لا تقول أنا، تقول أنا يا سلطان. خيرا إن شاء الله. تقول أنا يا أخي محمد؟ لا. ها؟ ما عندك؟ ها؟ أحدد؟ ليس موجودا في الميزان يقول. آه، ليس الميزان. ها نعم يا إخواننا. أحمد، أحمد ها هنا. غبت عنا يا أحمد بارك الله فيك. فتقول أنا أو ما بحثت؟ إيه؟ ها؟ خيرا إن شاء الله. أحمد بن كامل الحسام القابل؟ لا. ها؟ إيه نعم قطب. ما له شغل، أنا سأسألك. ما اسم أبيه وما اسم جده وما اسم جد أبيه؟ يا أخي. ها؟ ها إيه؟ بشجرة. خير إن شاء الله. هو كلام الله يقول جرى قبل كان متساهلا وأهلا كان العبد. لكن ما إيش يقول الأخ؟ متهم لا ما جزاك الله خير فرق بين هذا وذا يقول الزهد الاختيار أحكام الحافظ ها الزهد يقول العلامة الشيخ الحافظ وقاضي يا أخي جزاك الله خيرا قال مطانية أحباب عرض الصغير ها وضع حفظ القضي الذي حفظ القرآن ونظر بذلك قرآن لا تأتي ماذا إيه قال حدثنا محمد بن إسرائيل الجوهري أعرف أنه مترجم عندنا فيه لكن هل هو من رجال السر أم لا؟ قال حدثنا معاوية بن عامر من رجال التقريب الأزدي قال حدثنا زائدة وهو من قدامة وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول سؤال سهل ما هذا السؤال الذي عندي الآن صحيح قال وأخبرنا الحسين بن تميم الغنضاري فمن يقول أنا قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر ما حاله يا محمد بسرعة ما تعرف ما حاله يا أخي أحمد بسرعة عندك يا أخي ما حاله ما حاله يا يوسف يوسف لا يدري ما حاله يا محمد نعم ما حاله يا أخي أنت عند الأقربين هؤلاء كلهم جعفر بن محمد بن شاكر عند الأقربين هؤلاء نعم نعم ما أحلاها يا أخي نعم حتى أنت الله المستعان نعم نتذكر لا من التدريب ها من الدفتر الإمام الحافظ الإمام المحدث هو من رجال التدريب نعم من رجال التدريب طيب قال حدثنا عفان وهو ابن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة وحماد بن زيد وأبان العطار أبان العطار ما اسمه أبي؟ ها؟ اسمه أبي العطار؟ نعم خيرا إن شاء الله أبان العطار ما اسمه أبي؟ ها؟ هو العطار عندك؟ يزيد قال رحمه الله تعالى وأخبرنا عبد الله بن الحسين القاضي نعم هو مترجم الظاهر بالشعر قال حدثنا الحارث بن ابي اسامة نعم الحارث بن ابي اسامة ما اسم ابيه يا اخانا علي اخوكم علي لا يدري ما اسم ابيه نعم ما اسم ابيه يا باسم هذا الظن سلام خيرا ان شاء الله عندك ها محمد صحيح كان يأخذ أجرة هذا الحارث يأخذ أجرة على التحديد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك بن عبد الله قال وحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب وهو الأوصم. قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني من رجال التقريب. قال حدثنا نعم قال ها الحسن الموسى الأشيا. لا بس أنا أنظر بس تعليق هنا. قال حدثنا حسن الموسى الأشيا. قال حدثنا شيبان. قال وأخبرنا أبو العباس نعم وأخبرنا أبو العباس المحبوبين عندك ها تأكد مما تقول محمد بن أحمد صحيح محمد بن محمد بن أحمد بن محبوب صحيح نعم راوي جامع الترمذي عن الترمذي قال حدثنا أحمد بن سيار من رجال التقرير قال حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي قال حدثنا سفيان قال حد أخبرني أبو عمرو بن أبي سعيد النحوي ترجمنا له والله أعلم أصبنا فيه أم لا إن شاء الله نقول قال حدثنا الحسين بن عبد الله ابن يزيد الرقي لعلنا رجال التقريب قال حدثنا عقبة بن مكرم أو مكرم قال حدثنا سلم عندكم سلم وسالم ها حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله السواي قال أخبرني محمد بن علي الشيباني في الكوفة أعرف أنه ثقة وأرفع قال حدثنا أحمد ابن حاجم ابن أبي غرزة ينتسب سألناكم قبل ليال عنه هكذا ينتسب إلى قيس بن أبي غرزة قال حدثنا أحمد بن يونس وهو أحمد بن عبد الله بن يونس وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن عياش كلهم عن عاصم بن أبي النجود وهذا لفظ حديث شيبان بن عبد الرحمن عن عاصم عن مصعب ابن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أشد الناس بلاء قال النبيون ثم الأمثل فالأمثل عندكم ألف في الأمثل؟ لا نصلح إذن يبتل الرجل على حسب دينه إن كان صلب الدين اشتد بلاغه وإن كان في دينه رقة صلب على حسب دينه فما يبرح البلاء على العبد حتى يدعه يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة كم حديثا قرأناه في الاستدراك من صحابي ها نعم سعد الراوي له عن سعد ها ما رسمت موابيه ها نعم يا أخي ما اسمه ابنه مصعب من الكتاب صحيح مصعب الراوي له عن مصعب نعم يا أخي أحمد عاصم صحيح ثم رواه عن عاصم جمع الذي يختبي اي نعم عبد السلام بن عبد القوي المختبي هفضل بسم الله الرحمن الرحيم قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ تعرف عنه شيئا؟ نعم ليش أقول؟ نعم نعم ها؟ نعم ها؟ الشحامي لا ظاهر غيره بارك الله فيك. نعم وهذا الذي قدم إلى ابن عبدة وابن جوصاء وكلاهما يكرمه من أجل ألا يتكلم فيه. أي نعم الحسين بن علي الحافظ. وعندي سؤال من صاحبه فليقل أنا. سهل هو إن شاء الله. نعم يا أخواننا عندي سؤال من صاحبه ما في واحد يقول أنا أختار أنا. تركي قم يا تركي للحاكم شيخ اسمه أيضا الحسين بن علي فبأي شيء يفرق بينهما؟ ها؟ هذا أبو علي. إيه. هذا أبو أحمد. صحيح. وبماذا؟ أيضا بالبلد ظاهر كلاهما نيسابوري. نعم وبماذا؟ الله بارك الله فيك. بقي النسبة يا أخانا. ما عندي نسبة للآخر. نسبة للآخر كنين. وأيضا الآخر ما لقب بالحافظ. وهذا يلقب بالحافظ. قال هذا السؤال الكبير عند أخيكم عبد الحسن وحده. قال حدثنا القاسم بن زكريا المبرز المقرئ. عندك يا أبا الحسن أين توجد ترجمته؟ لا عند أبي الحسن وحده. خير إن شاء الله. تسأل عند ياسر. ها؟ لعله في ايش؟ لعله في السير. كثر الله في الرجال من أمثالك يا ياسر. نعم خيرا ان شاء الله. هو مسير مياسر. لكن ابغي شيء انا اخر يا بني بارك الله فيك. ها؟ في القراء. خيرا ان شاء الله. نعم لا. قد نظرت عبد السلام بن صالح. عندك ها؟ عندك في التقريب. نعم من الدفتر في التقريب من الدفتر. قال حدثنا محمد بن يحيى القطيعي القطعي. كيف هذا؟ في التقريب وفي التقريب القطعي. خيرا ان شاء الله لنا نصلح ان شاء الله. احسنت عشان لا ننسى. قال حدثنا عمر بن علي المقدامي الذي يدلس تدليس القطع وهو من شر انواع التدليس. قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد بجل احمسي عن قيس بن ابي حازم مخضرم واسماعيل فاضل كثير اللحم عن قيس بن أبي حازم بجلي أحمد عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا كان أجل أحدكم بأرض. طيب ثبت الله له إليها حاجة فإذا بلغ أقصى أجله فتوفاه الله فتوفاه فتقول الأرض يوم القيامة يا رب هذا ما استودعتني انتهى. قد احتج الشيخان برواد هذا الحديث عن آخرهم، وعمر بن علي المقدمي متفق على إفراده في الصحيح. قال صحيحين نعم يا إخواننا، ماذا بارك الله فيكم؟ من حديث أبي عبد الله، من حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود لا بأس. طيب إلى هنا، لأن محمد بن خالد الوهبي على سنده عن إسماعيل قال حدثنا أبو الحسن علي بن العباس الأسكندراني، هذا العادل في مكة، هذا الذي أتعبنا يا أخوان، وإذا هو يقال له علي بن أبي طالب. وماذا؟ وأنا أرى الحاكم ربما يأتي للعلويين بألباب، والظاهر أيضا أنهم هم أنفسهم يأتون لأنفسهم بألقاب بعيدة حتى لا يعرفوا، من أجل ألا يفتك بهم الحكام. وقد تعبت حتى وجدت في تاريخ قزوين في هذه الطبقة علي بن العباس الإسكندراني، وهو علي بن علي طالب، لا ما في الإسكندراني طالب. قال حدثنا بس فقط في هذا الكتاب، ها؟ في هذا الكتاب فقط وهذا الجمع. نعم. الجمع في هذا الكتاب فقط. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد ابن عبد الواحد الحمصي، ما وقفت له على ترجمة. قال حدثنا أبو الحسن كثير بن عبيد بن نمير بن الحجي، هذا في التقريب. قال حدثنا محمد ابن خالد الوهدي. بعد هذا إخواني بالله، هؤلاء الرجال الذين يشكل علينا أمرهم، فمن أمس وأنا أبحث في عن أبي العباس محمد بن أحمد الشجي، والكتب كلها يا الله تستر بأبي العباس أحمد بن محمد بن أحمد السجين، وإذا هو انقلب الله أعلم على الصادقين أم على الحاكم، أبو العباس أحمد بن محمد السجين. فماذا فتركه ربما يأتي مبينا في موضع آخر. عن إسماعيل بن أبي خالد البجلي، عن قيس بن أبي حازم، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أتت منية أحدكم في أرض أتيحة له الحاجة فيصعد فيصمد إليها فيكون قضى أقصى. ها؟ فيكون ماذا؟ أقصى. فيكون أقصى أجله مانية. طيب منه فيبين طيب فيقبض فيها فتقول الأرض يوم القيامة رب هذا ما استودعتني ما حال هذا الحديث بهذا السند معلق أنا أنصحكم يا إخوان أن تقولوا الله أعلم إذا لم تدروا ترون هذا ما يقبل عند المحدثين وأنا متأكد لو كنا في زمن المحدثين لكنا ضعفاء جميعا لأننا ربما نجيب بدون تثبت فأمر مهم أن نتثبت في الإجابة وإذا لم ندر نقول الله أعلم هذا أمر إن شاء الله لنا جميعا وجزاكم الله خيرا ما حال هذا الحديث بهذا السند خيرا إن شاء الله خيرا إن شاء الله ما حال هذا الحديث بهذا السند يا أحمد في هذا السنة؟ ايه فيه رجل ما نعرف ما حاله صحيح وعليه بطريقة من خلال الشهر لا بس يعني هذا وأيضا لقبه بأنه عدل الحاكم فماذا فهذا الرجل الذي هو شيخ ماذا علي بن العباس وهناك علي بن العباس البجلي أرفع من هذا فماذا يا أخوان لقبه بأنه العدل فهو لا بأس لكن هذا الرجل الذي لا نعرف ترجمته نتوقف وقد تقدم الحديث في سند صحيح إلى هنا يا أخوان وتعالى ثم لهذا الحديث شواهد على شرط الشيخين نعم في ماذا فمنها ما حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري راوية بن معين قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان والآن هذا هو السؤال نعم قال وأخبرني بكير بن الحداد الصوفي نعم فمن أنت يا أخي محمد بكير بن الحداد الصوفي واسمه واسم أبيه ها؟ اسمه بكير واسم أبيه الحداد على الجادة على الجادة نعم عندكم كلكم بكير بن الحداد الصوفي ما اسمه واسم أبيه نعم ها؟ اسمه بكير نعم ها واسمه أبو الحداد واسمه أبيه الحداد خيرا إن شاء الله نعم محمد يبحث عنه في تاريخ بغداد اسمه أحمد بن محمد وبكير لا قبله والحداد أيضا كذلك الظاهر نسبة وانسب أخر حرفتك البقالي طيب وهو صوفي يا إخواننا أفضل ها في تاريخ بغداد أحمد بن محمد قال بمكة قال حدثنا أبو مسلم أبو مسلم يا أخي محمد باسم أنا أظنكم تنسون الآن يا أخوان ما أبو مسلم فقد مر بنا أي نعم أنت أهل لذلك الكجي مسبو إبراهيم بن عبد الله أنت الذي أعجبته وعصبته أبو مسلم ها؟ الكجي إبراهيم بن عبد الله قال رحمه الله تعالى حدثنا عباد بن موسى لعلهم رجال التقريب قال حدثنا سفيان به قال واخبرنا ابو بكر بن اسحاق الصبغي واللفظ له قال أنبأنا محمد بن غالب المسمى بتمكان. قال حدثنا أبو حذيفة نعم مسعود. ومن يا أخوان أبو حذيفة الذي يروي عن سفيان الثوري؟ مسعود بن موسى أو موسى بن مسعود؟ قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق وهو السبيعي عن مضر بن عكامش أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا قضى الله لرجل مواتن طيب ما موتا بأب بماذا بثلاث ها بثلاثة خيرا إن شاء الله يعمل له بها حاجة. وهذا الحديث فيما يظهر لي أن به ضعفا. لماذا ها لا أبو إسحاق مدلس أبو إسحاق مدلس وأنا الذي يظهر لي ما روى عن مضر بن عكامش ها خيرا إن شاء الله على في التعليق بس يعني تعليق طبعا ثاني. قال الذي التي لم تطبع بعده. قال حدثنا أبو العباس قاسم بن القاسم السياري نسبه إلى أحمد بن سيار بن مرو. قال حدثنا محمد بن موسى بن حاتم يقال فيه القاشاني والباشاني والباشاني الظاهر. كان تلميذه القاسم بن القاسم السياري يقول أنا أبرأ إلى الله من عهدته يحدث عنه ويقول أنا أبرأ إلى الله من عهدته. نعم ها نعم طيب نرجع للتقريب بس يحكي بارك الله فيك. أبو إسحاق تبيعي قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق مروجي. قال حدثنا أبو حمزة أعرف أبا حمزة في هذه الطبقة ها ثابت بن أبي صفية وغيره فيه ضعف في هذه الليلة ها سكري أحمد بن ميمون أظن ما يروي عن أبي إسحاق أعزل قليلا عن أبي إسحاق عن مطر بن عكامش. ما تكتبوا إن شاء الله الذي أقول ما لست بجاز فيه هذا نعم تكتبوا على كل هذا الموضوع أيها مطر ها مطر بن عكامش مطر في الإلزامات لا في هذا في الإلزامات هو ليس من من الأحاديث التي ألزمت الدارقطني البخارية ومسلم أن يخرجها ها؟ إيش؟ نعم قم فقرأ يعني تتبع تتبعنا تاخذ قم فقرأ بارك الله فيك. أبو الحديث قال بما ان ليس له صحبه وقال احمد وابو حاتم لا يعرف له صحبه ولا رؤيه ولم يروي الا هذا الحديث الواحد الا الكلام على مقام جماعته. اسال الله يبارك فيك ما شاء الله جزاك الله خيرا الحمد لله يعني فالحديث متوقف فيه يا اخوان. نعم قال حدثنا ابو حمزه عن ابي اسحاق عن مضر بن عكامش العبدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما جعل الله اجل رجل في ارض الا جعلت له فيها حاجه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد اتفقا جميعا على اخراج جماعه من الصحابه ليس لكل واحد منهم الا راو واحد. الى هنا يا اخواننا طيب وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. قال وله شاهد آخر قلنا البارحة قلنا حديث البارحة ضعيف هكذا يا أخوان. وله شاهد آخر من رواية من الثقات. قال رحمه الله حدثنا أبو أحمد بكر بن محمد الصيرافي بن حمدان الدوخنشيني. الدوخنشيني في واو بعد الدال. لا انا اسال انا اسال شوقيا فلا يجي ضمن غيره. ها انا مديت قليل ما فيه. الدوخنشيني صحيح كان صيرفيا يا اخوان يتجر كان الدو خمسين تسموه الدو خمسين خير إن شاء الله. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي إسماعيل محمد بن زيد. نعم يا أخواننا صاحب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان قاضيا عادلا من أفاضل العلماء. القضاء في ذلك الوقت يقضي بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لا يستطيع الأمير أن يقف أمامه ولا أن يقول له اقضي بكذا وكذا. نعم ولو قال له لأنهم ما استعبدتهم المادة لو قال له الأمير شيء يقول له فأنا سأذهب إلى بيتي وانتهى الأمر. وكأنها مصيبة نزلت على الأمير إذا خرج هذا من القضاء فإن الناس سيسيئون الظن بالأمير وربما لا يجدوا من يماثله. حفص بن غياث في ذات مرة بعض الزعماء ما هو الأمير من أقرباء الأمير أو من خدم الأمير أراد أن يعترض على حكمه فقال بل نعم السيدة وهي امرأة الأمير يعني انتهى. قالت لابد أن كان قد سجن رجلا بسبب جريمة وهي قالت لابد أن يخرجه وهو قال إن أخرجتموه فسأذهب إلى بيتي. وفي النهاية يمضي كلامه ولا يخرجونه لكنها تحكمت في زوجها الأمير وطلبت منه أو أفرضت عليه أن يحوله إلى بلدة أخرى. حفص بن غياث يا أخوان. وهكذا كان القضاء في ذلك الوقت هكذا يقضون بماذا؟ بقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وأنت إذا فرعت في أخبار القضاء لوكيع وهو محمد بن خلف ترى العجب من صمود قضاة الإسلام بخلاف ما عليه قضاتنا الآن. فماذا؟ فالمهم أن يبقى نقضي بالقانون نقضي بالقانون. من يحفظ يا إخواننا قضاة زماننا أضحوا لصوصا. ها قم يا محمد. يقول الشاعر قضاة زماننا أضحوا لصوصا عموما في البرية لا خصوصا أباحوا أكل أموال اليتامى كأنهم رأوا في ذا نصوصا ولو أمروا بقسمة ألف ثوب لما أعطوا العويان قميصا فدعني يا أخي لأناس يبيع بي ولو عند التحية صافحونا لسلوا من أصابعنا الفصوصا فدعني يا أخي لأناس يبيع دينه بيع رخيصا. من يحفظ يا إخواننا فيا رب قاضي له قلم تطيش السجلات من تخافض السجلات من زفرته. أمن يحفظ يا إخواننا؟ لا ما أنت يا محمد كل مرة لا. ها قم. قال الشعر ويا رب قاض له قلم تخاف السجلة من زفته وقد وضع الشر في رقابه وأوضع ما بطن إشبرته تشاهده قبل فصل القضاء وتحسب رضوانا في حضرته وفي حكمه يلتقي صارما وتحسب رضوانا وتحسب مالكا وتحسب مالكا في حضرته يعيش على رشوات الفتور ما يحفظ يا إخواننا أجبت لفرقة بالفقه صالت وقالت ما سوى ذا العلم باطل من هو؟ تتذكر يا محمد تهيمن؟ عندك شيء؟ قل عجبت لفرقة بالفقه طالت وقالت ما في هذا العلم باطل أراكم تقلبون الحكم قلبا أجل علما يوصلكم سواه إذا ما صبتم في أراكم تقلبون الحكم قلبا إذا ما صبتم في القلب. نعم ذلكم أو أولئكم الصباح يا إخوان في وقت القضاء في الفقه الإسلامي. أما الآن فنادى فضبا لمخلص البلد الطيبة مثل السعودية واليمن القضاء فيها مخلص منها هنا ومنها هنا ومنها هنا على حسب ماذا؟ على حسب الأنزجة وماذا وسيدنا وصاحب العمامة قاضينا يرحب بأي شيء يأتي بل أفضح من هذا يشتري القضاء بسيارة ربما سيارة من أفخر السيارات لأنه سيأخذها في كم؟ سيأخذها في 3 أشهر 4 أشهر أو في 5 أشهر وبعد ذلك هكذا يشتري القضاء والله المستعان. الشوكاني تكلم على القضاء في الدواء العاجل في رفع في دفع العدو الصالح قال رحمه الله تعالى كم حديثا قرأنا يا بني ابن السدرة ها ما قرأنا شيئا احسن تعيد نظرا في هذا لم نقرأ شيئا خيرا ان شاء الله عندك في ترجمة من عندك ها ها خيرا ان شاء الله نعم انا عبد الرحمن عندك يا عبد الرحمن كم حديثا قرانا يا اخي لله انت انت الذي اجبت واصبت بارك الله فيك اسماعيل بن اسحاق ها لا اذا قد اخذ ها هو استفاد منه قال رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حار الواشحي وأساس ألف لا يجيبن إلا المسؤول وأخونا الليبي عندك يا أخي قال حدثني بكر بن الحداد بمكة فماذا فما اسمه أبيه ها بكر بن الحداد بمكة ما اسمه وما اسم أبيه ما سمعتم ها ما لا بلغوا عنه حبا نسمع عنك هو أبو بكر هو أبو بكر واسمه أبو بكر وأبوه لا يعرف خيرا إن شاء الله لا عند أخينا أبي علي عندك يا أبا علي بكر بن الحداد ما اسمه وما اسم أبيه لله أنت وبكر تصحيح الصحيح بكير صلحوا بكيرا يا إخواننا ها؟ أنت في مكة ها؟ نعم قال حدثنا أبو مسلم من أبو مسلم يا أحمد؟ من أبو مسلم يا أحمد؟ إبراهيم بن عبد الله الكجين صح إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد هو ابن زيد قال حدثنا ايوب قال اخبرني احمد بن جعفر القطيعي ابو بكر راوي المسند عن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل ابو عبد الرحمن قال حدثني ابي عبد الله احمد بن حنبل ما اسم ابي حنبل نعم جزاك الله خيرا خيرا ان شاء الله خيرا احمد بن حنبل ما اسم ابي احمد بن حنبل ما اسم ابي يا اخي اي نعم احمد بن حنبل ما اسم ابي عندك يا اخي انا محمد اللهم استعان يا اخواننا ما اكثر الغالطين وهو احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا اسماعيل فمن اسماعيل يا اخواننا بن علية قال عن ايوب عن ابي المليح مشهور بكنيته عن ابي عزة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اراد الله قبض عبد بارض جعل له اليها حاجه هذا حديث صحيح ورواته عن اخرهم ثقات وسمعت ابا العباس محمد بن يعقوب وهو الاصم يقول سمعت العباس بن محمد الدوري يقول سمعت يحيى بن معين يقول اسم ابي عزه ازين يسار نعم يسار بن عبد له صحبه واما ابو المليح فاني سمعت علي بن عمر الحافظ من علي بن عمر يا اخوان الدارقطني يقول يلزم البخاري ومسلما اخراج حديث ابي المليح عن ابي عزة فقد احتج البخاري بحديث ابي المليح عن بريدة من اتى بهذا الحديث فله درهم من اتى بهذا الحديث فله درهم حديث ابي المليح عن بريدة لا حديث ابي المليح عن بريدة يقول في صحيح البخاري ما في احد ها لا اذا الدرهم لي ها لا بس الدرهم لي اذا كان ما في احد يجيب نعم يا اخواننا هو حديث من فاتته العصر فكأنما أوتي أحدهما لعبد الله بن عمر والآخر لبريدة نعم من فاتت في العصر حديث بريدة لا يعني إذا من نعم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله حديث بريدة من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله هو هذا الحديث بارك الله فيكم انظروا يا أخي من أجل أن نتأكد أبو المليح عن بريدة في تحفة الأشرار فقد احتج نعم البخاري بحديث أبي المليح عن بريدة وحديث أبي عزة طيب رواه جماعة من الثقات الحفاظ كم حديث انظران أنا سأخبركم ماذا قال أخوكم محمد بن سالم قال وسألته كم حديثا قرأنا يا أخي فقال قرأنا حديثا واحدا ها؟ نعم في المستدرك قرأنا حديثا واحدا كم حديثا قرأنا يا حسين حديثا أخوكم حسين يقول قرأنا حديثا واحدا عندك ها؟ ها؟ يعني قرأنا حديثا واحدا أنت معهم متابع لهم متابع لهم خيرا إن شاء الله نعم نعم يا عين أحمد بن سعيد كم حديثا قرأنا يا أحمد بن سعيد ها؟ تنظر نعم من صاحب الحديثين حديث بريدة وحديث عبد الله أبو الله المستعان. أخوك محمد يقول قرأنا ثلاثة أحاديث خيرا إن شاء الله. نعم كم حديثا قرأنا يا عبد الهادي؟ كم حديثا قرأنا؟ شاهد وحديث. ها؟ شاهد يالك وحديث في اليوم. شاهد؟ أي شاهد؟ شاهد حديثا. يعني أنت تقول قرأنا شاهدا وماذا؟ أي حديث؟ حديث أبي عزة. وين الشاهد؟ خير إن شاء الله. كم حديثا قرأنا يا أبا محمد؟ حديث علي عز وجل حديث ابن عمر. أنت لا حديث بيت. أنت الذي لا ما حديث ابن عمر ما. لا لا نعم نعم يا إخواننا قرأنا حديث أبي عزة وماذا ماذا ها؟ بس بريدة من ذي صلاة العصر عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة العصر انتهى. طيب ها؟ من ترك صلاة العصر حبط عمله. خيرا إن شاء الله. نعم قرأنا حديثا وأشار الحاكم إلى حديث. فيا حبذا لو قلتم هكذا. صحيح. يا شيخ. ها. الرجال. ها. الرجال يغلون مشغلين. خيرا إن شاء الله. حدثنا لنا من طريق محمد بن أحمد بن خليل. والحسين بن تميم. وما يشفع التعليقات يقول تقييمة أمتي تهون تقييمة واحد فقط. قال هو تصحيح ولا هو أين قال الحسين بن تميم؟ طيب. لعل قال أبو الحسين. لا شوف صفحة 12. أول الصفحة أول واحد الصفحة. أبو الحسين محمد بن أحمد. ها جنب ضري. هذا هو اللي ها؟ هذا هو من جنب. أيوه هذا هو اللي ها؟ طيب هذا كم صفحة 40. صفحة 40 نعم. 41. ها؟ لا بس يا أخي هم ينشرون بعض الأوقات. الحسين. الحسين بن تميم. إيه والله أنا أحمد بن محمد بن تميم. هكذا لا فهنا غلط مطبعي صوابه أبو الحسين بن تميم. أحسنت جزاك الله خيرا. هذا أمر لم نتنبه له وإن شاء الله نستفيده ونذكره فيه حتى وقت دراسة ما نبهنا على هذا. صوابه أبو الحسين بن تميم وهو أحمد بن محمد بن تميم.